الليلة الماضية كان الحديث في بيان مزايا هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما اختصت به على سائر الأمم من أنها الأمة التي جعلها الله عز وجل وسطا بين الأمم، وجعلها أيضا شاهدة على الأمم، فإن الأمم يوم القيامة يستشهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشهد أمته على الأمم السابقة، ويشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون أنتم آخر الأمم، ما أعلمكم بشأن هذه الأمم المتقدمة؟ فيقولون أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نكون شهودا على هذه الأمم، وذلك بأن كل نبي يعني بلغ أمته الرسالة وأدى الأمانة ونصح تلك الأمة حتى يعني أتم لها ما أراد الله سبحانه وتعالى من البيان ومن العلم، فيشهدون عليه. ويأتي كثير من الأمم يجحدون أنبياءهم وينكرون نبوتهم، وبل ينكرون أن الله بعث فيهم أنبياء، فتأتي هذه الأمة تشهد على تلك الأمم بأن الله عز وجل بعث فيهم أنبياء، وأن هؤلاء الأنبياء أدوا ما عليهم من البلاغ والبيان. فهذه مزية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المزايا التي اختصت بها هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة التوبة، فإن التوبة في دين الإسلام ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم تجب ما كان قبلها، تجبه يعني تقطعه، إذا كان لو يكون الإنسان على شرك، لو يكون على شرك ويتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام فإن الله يقبل ذلك ويمحو عنه ما تقدم من الدم، إذا يعني بقي على الإيمان وتوفاه الله عز وجل على ذلك. وبخلاف الأمم السابقة، فالأمم السابقة أولا كانت المعاصي إذا فعل الإنسان معصية كان يصبح وهي مكتوبة على باب بيته، وهذه فضيحة والعياذ بالله، هذه فضيحة. وأما هذه الأمم فإن الله هذه الأمة سترها الله عز وجل، فهي قد تفعل المعصية وتتوب وتستتر بستر الله فيستر الله عز وجل عليها. وكذلك إذا تاب الإنسان يعني إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فهذا يقبل الله عز وجل توبته، يعني إذا كان يعني توبته صادقة وتوبة النصوح توفرت فيها الشروط، والشروط في التوبة كما تعلمون يعني أن يكون هناك أولا من شروط التائب أن يقلع عن الذنب الذي هو عليه، لأن الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقارب للمعصية ويستعمل يعني الذنب، هذا كالمستهزي، هذا مثل المستهزي، وهذا مثل الذي يعني إنما يستهزئ بأحكام الله عز وجل وأوامره ونواهيه، يعمل المعصية ويقول استغفر الله لا قصدا في التوبة، فهذا أولا الإقلاع عن الذنب، هذا من شرط من شروط التوبة. الشيء الثاني أن يندم على ما فات، كلما تذكر أنه فعل معصية يندم على ذلك ويجتهد في العبادة ويجتهد في الصلاح والاستقامة، وكذلك ألا يصر في قلبه أن يعود، بمجرد ما يقلع يعني يصر على التوبة وعلى الاستمرار على التوبة وترك العدم العود، وكذلك لا تحدثه نفسه بالرجوع عند التوبة، وإن كان قد يقع فيما يستقبل بسبب الجهل أو بسبب الشيطان أو بسبب أمر من الأمور فيتوب إلى الله عز وجل، فإنه تتحقق له التوبة على أصح أقوال أهل العلم. هذه أيضا أن يرد المظالم إلى أهلها إذا كان في الأمور المالية، إذا كانت مظلمته أو إذا كانت معصيته بسبب أخذ أموال الناس، فإن من شروط صحة التوبة من نسبة لمثل هذا إذا أقلع عما فات وعزم على عدم العود، وكذلك أن يندم على ما فات من مما حصل وبدر منه، فإن كان هذا الحق من الحقوق التي تتعلق بحقوق الله عز وجل فيكفي هذا، وأما إن كانت تتعلق بحقوق الآدميين فإنه لا بد من الاستحلال ولا بد من إعادة المظالم إلى أهلها، فإن كان مالا لا بد أن يرده إليه بأي شكل من الأشكال. فلو أن شخصا كان يعمل عند تاجر مثلا وكان يأخذ منه ويسرق بغير وجه حق، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرد ما أخذ إذا أراد أن تتحقق له التوبة الصحيحة الصادقة، لا بد أن يرده ولو لم يعلم التاجر، يعني ليس بشرط أن يعلم، خاصة إذا كان يظن أنه مثلا سيتهمه بأكثر أو يعني يوصل الأمر إلى المحاكم، فيعني خفية وسرا يرده إلى أمواله بأي طريقة من الطرق. ثم أيضا مسألة الاستحلال من العرض، أن الغيبة والنميمة، الغيبة الإنسان يعني ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة. ولهذا قال أرأيت لو أن في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالكل الأمر أكل للحوم، أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني هذا الأمر، كيف الإنسان يستطيع أن يأتي إلى إنسان ويأكل لحمه ميتا أو حيا؟ هذا الذي يتكلم في الناس ويسب الناس ويحاول أن يشتم الناس ويحاول أن يشبه الناس، هذا والعياذ بالله من الصفات الدميمة، لأنها من صفات الغيبة. والغيبة أن تذكر ذكرك أخاك بما يكره، يعني من المسلمين. وإذا تكلم الإنسان في عرض أخيه المسلم فيجب عليه أن يستحله، أن يستبيحه، وذلك لأنه ورد يعني في الأثر يعني استحللوا يعني في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، يعني يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار ولا دفاتر شيكات، وإنما فيه حسنات وسيئات. قال من تعدون المفلس فيكم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من تعدون المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، اللي ما عنده فلوس هذا مفلس. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. شوف معه حسنات، وهذه الحسنات أمثال الجبال كثيرة، لكن يأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا، يعني من إخوان المسلمين، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا لم يبق معه شيء من الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال هذا هو المفلس. ليش؟ لأنه جاء بحسنات كثيرة ولكن ما استفاد من هذه الحسنات، أخذها الناس عليه، لأن الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هناك موازين، وهذه الموازين دقيقة. انظروا في هذه الدنيا إلى ما توصل إليه العلم البشري من الموازين الدقيقة، يعني موازين الكمبيوتر، فهي تزن حساسة، تزن يعني الأشياء اليسيرة جدا. أنا موازين الله عز وجل أدق من ذلك وأعظم من ذلك، لأن من يعمل مثقال ذرة، وهي لا ترى بالعين المجردة، الذرة لا ترى بالعين المجردة، ومع حتى تكبر أحيانا ملايين المرات، ثم يعني هذا الخير يحسب له والشر يحسب عليه، لأن هناك يعني من يكتب الحسنات والسيئات. فهذه الأمة فضلت على غيرها من الأمم أن باب التوبة فيها مفتوح، بخلاف من سبق من الأمم السابقة فإنه كان الإنسان إذا أراد أن يتوب إما أن يقتل نفسه وإما أن يخرج من دياره يهاجر إلى ديار أخرى لعل الله عز وجل يتقبل توبته. وكان أيضا بعضهم يقدم القربان فإن نزلت نار يعني من السماء وأكلت ذلك القربان وإلا فإن توبته لم تقبل. وهذه الأمة يقبل الله عز وجل منها بس أن تصدق في القلب في التوبة وأن تعزم على عدم العود وأن تندم على ما فات وبدر منها من المعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك ترد المظالم إلى أهلها إن كان هناك مظالم. وقد ورد في هذه المظالم أن الإنسان يعني يحاول أن يتقاضى ولو من أبيه ولو من أمه ولو من زوجته ولو من أقرب الناس إليه. وهذا تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليأتي، قال فيفرح الرجل أن يكون له حق على أبيه أو على زوجه أو على أمه أو على أخيه، ثم قال اقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس معنى أنه لا أنساب لا يتعارفون، بل يتعارفون يبصرونه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته عشيرته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، كل من في الأرض مهما كانت بينهم الصداقة والخلة والمحبة، يود المجرم أن يفتدي يوم القيامة بأقرب الناس وأحب الناس إليه، فمعناته يعرف أقرب الناس. ولهذا قال يبصرونهم، الملائكة تجعلهم يبصرون لأنهم هم يبعدون أنظارهم عن أقاربهم حتى لا يطالبونهم بالحقوق، لأن أكثر الناس حقوقا عند بعضهم الأقارب، هم الذين يختلطون مع بعض، يأكل هذا من مال هذا من غير إذنه، يتكلم في عرضه كذا، فهم بعضهم دائما يعني يكون هناك علاقات أسرية فيما بينهم واحتكاك، فهؤلاء أكثر الناس حقوقا على بعضهم. فيبصرونه يعني تأتي الملائكة تبصر بأخيه وبأمه وبأبيه وهو يبعد نظره عنه ويود أن يفتدي بهم من عذاب يومئذ، ولكن ما في فائدة. هناك موازين قسط وهناك عدل، ما في وساطات ولا في أبدا. الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، أن يأذن الله لمن يشاء وأن يرضى عن المشروع له، فإذا لم يحصل في هذا الأمران فإن الشفاعة لا تقع. والرضا أولا الإذن بالشفاعة يعني للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وللعلماء وللشهداء، هذا حاصل، ولكن قد لا يرضى الله عز وجل عن المشفوع عنه. ولهذا يعني قد يكون الإنسان هناك والعياذ بالله شرك لا يخرج صاحبه من النار. وقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب، عمه أبو طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف إلى جواره ويقول لأمنعنك مما أمنع منه نفسي وعيالي، فاذهب ولا أحد يتعرض لك بشيء، لما كان يساومه بما ساومته قريش. فمع هذا لما جاء عند الموت فقال يا عمي قل كلمة يعني أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان عنده أبو جهل وبعض كبار قريش ويقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، قال فما مات حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فعندئذ لما جاء أحاديث الشفاعة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع ربه يعني فيشفع له في عمه أن يخرج إلى ضحضاح من النار، ضحضاح من النار قال بعض أهل العلم أو بعض الروايات أنه شراك من نعل، وفي روايات أخرى أنها توضع جمرتان في أخمص رجليه في أخمص قدميه. الأخمص هذا المكان الداخل في القدم يسمى الأخمص، توضع هنا جمرة وتوضع في الرجل الأخرى جمرة، يغلي منها دماغه يظن أنه أكثر أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا ولا يخرج من النار. وهذا معنى قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني في الخروج من النار. وأما في التخفيف فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في عمه أبي طالب. فهذا أيها الإخوان مسألة اختصاص هذه الأمة يعني بمثل هذه المزايا تجعل الإنسان يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره. فأول شكر لله عز وجل بتحقيق التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون سواه في كل صغيرة وكبيرة. يعني لا يعتقد أن أحدا يعني يملك الخلق أو الإحياء أو الإماتة أو الرزق أو الضر أو النفع أو إزالة المرض أو الإتيان بالولد أو يعني إنزال الغيث أو الاستشفاء. لا يجوز له أن يعتقد أن أحدا يملك ذلك غير الله سبحانه وتعالى. فهو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا سبحانه. فإذا لا تستغيث إلا بالله، ولا تستجير إلا بالله، ولا تسأل أحدا إلا الله. فقد قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال ادعوا العبد الصالح فلان، ولا قال ادعوا البدوي، ولا قال ادعوا عبد القادر الجيلاني، ولا قال ادعوا فلان، وإنما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هذا الدعاء الذي هو يعتبر أعظم العبادة يجب صرفه خالصا لله عز وجل، ولا يجوز أن يسأل أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل من الصالحين. اعلموا هذا أيها المسلمون، فإن الكثير من بلاد المسلمين يأتي الناس إلى القبور وإلى الأضرحة للأنبياء والصالحين ويسألونهم، يسألونهم قضاء الحاجة، ويسألونهم إنزال الغيث، ويسألونهم الولد، وهذا كله يا إخوان لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. والله معك أينما كنت، فإذا سألت فاسأل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله يحفظك؟ يعني إن كنت تريد أن يحفظك الله عز وجل من الشيطان، ويحفظك من المعاصي، ويحفظك من شياطين الإنس، ويحفظك من يعني سائر الأشرار، فاحفظ أوامر الله، طبق شرع الله عز وجل، وابتعد عن نواهي الله عز وجل. احفظ الله يحفظ، هذا معنى احفظ الله. الله عز وجل يعني هو الذي يحفظنا ويحفظ السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل شيء، ما السماوات السبع والأراضين في يد الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدكم. خردلة، انظر إلى الخردلة إذا وضعها أحدنا في يده ماذا تساوي بالنسبة إليه؟ إذن هذه السماوات على عظمها وما فيها من المجرات وما فيها من الكواكب وما فيها من يعني النجوم وما فيها من المسافات الهائلة وما فيها من الملائكة المسبحة بقدس الله وما فيها من البناء العظيم، والأرض وما فيها كلها إذا وضعت في كف الرحمن في يد الرحمن ويده على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، مثل لو وضع أحدنا حبة خردل في يده يعني لا تساوي شيء بالنسبة لله. إذن كيف يتصور أن الله يحتاج إلينا أن نحفظه؟ لا يحتاج إلينا، وإنما المقصود أن نحفظ أوامر الله، أن نحفظ نواهي الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرنا الله بأمر أن نأتي منه ما استطعنا، وإذا نهانا عن شيء أن ننتهي. إذا أمرنا بالصلاة نمتثل، إذا أمرنا بالتوحيد نمتثل، إذا أمرنا بالابتعاد عن الشرك ننتهي، إذا أمرنا بالزكاة نفعل، إذا أمرنا بالصوم نفعل، إذا أمرنا بالحج نفعل، إذا أمرنا بالجهاد نفعل، إذا أمرنا بالصدقة نفعل، إذا أمرنا بصلة الأرحام نفعل. هذا معنى أن نحفظ الله. احفظ الله يحفظ، احفظ أوامر الله عز وجل. إذا نهاك عن الربا ما تأكل، إذا نهاك عن الزنا ما تفعل، إذا نهاك عن قطيعة الرحم لا تفعل، إذا نهاك عن الظلم لا تفعل. أي نهي، أي أمر يغضب الله عز وجل أو يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعله يا عبد الله، فإنك بهذا يعني تحفظ أوامر الله. هذا معنى قوله احفظ الله يحفظك، يعني أن تحفظ أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ثم قال احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله ما الذي يترتب على ذلك؟ احفظ الله تجده تجاهك أمامك. كيف تجده أمامك؟ يعني ما تحتاج حاجة إلا وتجد الله عز وجل أمامك يستجيب لك سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، لا تقل يا نبي الله، لا تقل يا عبد القادر، لا تقل يا بدوي، لا تقل يا حسن، لا تقل يا حسين، لا تقل يا علي، لا تسأل أحدا إلا الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا جماع يعني أمر الدعاء، جماع أمر الدعاء أن تسأل الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. هذا الدعاء الذي تدعو به الله عز وجل إما أن يستجاب لك في نفس الدعوة، يستجيب لك الله عز وجل فيقضي الحاجة التي دعوت، وإما أن يدخرها عنده سبحانه وتعالى لأنك عبدت الله بالسؤال. ها؟ الله يفرح، يا الله، الله يفرح يعني إذا سألته. وأما الآدمي إذا سألته يغضب، إذا سألت إنسان أعطني يغضب، ويعني نادر الذي يعطي، لكن الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، العكس تماما. فأنت أسأل الله لأنك إذا سألت الله حققت العبادة، وهو أنه علمت أن لك رب يغفر، ولك رب يعطي، ولك رب يمنع، ولك رب يعز، ولك رب يذل، ولك رب يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. إذا فعلت ذلك فقد عظمت الرغبة في الله عز وجل، فتكون قد عبدت الله عز وجل. من يدعو الله عز وجل بالغيب وهو موقن بالإجابة، هذا شرط من شروط يعني الدعاء وصحة الدعاء، أن تكون أن تسأل الله وأنت موقن بالإجابة، وأن تسأل الله عز وجل ولا تضجر، لا تقول دعوت الله وما استجاب لي، كم أدعو ولا يستجيب، أنا أدعو ولا يستجيب، لا يجوز لك هذا، لأن هذا إن الله عز وجل يعني يقبل الدعاء من عبده ما لم يمل، ما لم يمل وما لم يعرض، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، بل أدعو وقرر وعظم الرغبة في الله عز وجل، فإن ذلك إن شاء الله من دواعي الاستجابة. وهذه الاستجابة تحصل بأمور، قد تحصل بالاستجابة لنفس الأمر الذي طلبت. ولا تسأل إلا طاعة، ولا تسأل معصية، ولا تسأل قطيعة رحم ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. ها؟ تدعو على أبيك أو تدعو على أمك أو تدعو على أخيك أو تدعو على أحد من أقاربك بغير حق، فإن هذا والعياذ بالله من قطيعة الرحم. ثم أيضا قد يدخرها عند سبحانه وتعالى، فيأتي يوم القيامة وإذا معك حسنات لأنك دعوت الله عز وجل. وقد يعطيك الله عز وجل أفضل مما دعوت، ربما تدعو الله عز وجل أن يعطيك مثلا يعني مالا فيعطيك الله علما، ها؟ فيكون هذا العلم سببا في هدايتك، وسببا في هداية بيتك، وسببا في هداية الناس. فإن الدال على الخير له مثل أجر فاعله، ها؟ وإن الذين أهل العلم يبقى علمهم ينتفع به إلى يوم القيامة، مثل الصدقة الجارية تجرى عليه لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك أو علم ينتفع به، فأنت ما تدري، يعني قد يأتيك المال فتطغى به، ها تسافر به إلى دول الكفر وتستعمله في المعاصي، ما تدري، يعني لا تدري أنت بالمال، انظر إلى من هو دونك، وفي العلم والدين انظر إلى من هو فوقك. ليش؟ لأنك إذا نظرت في الدين والعلم إلى من فوقك حاولت أن تكون مثله فتطيع الله عز وجل، وفي المال تنظر إلى من هو دونك، فهذا أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك، يعني لا تنظر إلى الشخص الذي فوقك، فلان عنده ملايين وفلان عنده عقارات، لا أنا ما عندنا شيء، أنا أعتبر من الناس الضعاف من الغلابة، لا يا شيخ، انظر إلى أشخاص أقل منك، قد يكون عندك الخير الكثير وما عندهم شيء أصلا. بعض الناس قد لا يجد الملبس، لا يجد المطعم، لا يجد المأوى، وأنت في مطعم ومشرب وملبس ومأوى، هذه من الأمور التي يجب أن تشكر الله عز وجل عليها. ليش؟ لأنه يعني من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، يعني هذا عنده قوت يومه وهو آمن في سربه ومعه طاعة الله عز وجل، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر إلى الإنسان الذي يكون عنده أموال كثيرة، مشغول مشغول طول الوقت والعياذ بالله، يعني أحيانا سماعة التلفون ما تنزل، في البيت، في السيارة، في المكتب، مشاكل، خسارات، أرباح زيادة، انشغال في الفكر، بينما تجد الإنسان الذي أتاه الله عز وجل الخفاف يسعى يسعى ويطلب الرزق بقدر معدود ومحدود، تجده يكون في صندقة أو في كوخ أو في بيت صغير، مرتاح البال، مرتاح الضمير، ينام متى ما يشاء ويستيقظ للصلاة متى ما يشاء، ولا هناك مشكلات. يعني الانتحار الآن تجده حتى في صفوف أصحاب الملايين والعياذ بالله، أما الفقراء والمساكين ما ينتحرون، ها ما ينتحرون. وهذا هو يعني من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يدركها، وهو أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يزدري نعمة الله عز وجل عليه. كذلك من الدعاء ما يصرف الله عز وجل يعني في الإجابة من البلاء ما هو أعظم من تحقق الإجابة، ها؟ فقد تدعو الله عز وجل بأن يعني يأتيك بمنصب من المناصب فيصرف الله عز وجل عنك أذى كان يترصدك عدو يخذله الله عز وجل، أو يميته، أو حيوانا مفترسا يعني يجعله الله عز وجل في غفلة عنك فيذهب الله عز وجل عنك شره، ها يصرف عنك من البلاء ما لو حصل عليك لكان أعظم من تحقق الإجابة بالنسبة للسؤال. ولهذا الدعاء كله خير، وقد ورد في الأثر إن الدعاء هو العبادة، وفي بعض الآثار الدعاء مخ العبادة، أساس العبادة. فهذا أيها الإخوان من الأمور المهمة، من الأمور المهمة أن يتجه الإنسان بدعائه إلى الله. إذا سألت فاسأل الله أي أمر من الأمور، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن عندنا السؤال الدعاء والمسألة، السؤال الدعاء والمسألة، والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. وهناك أيضا الاستعانة، يعني عندما يتهيأ لك الفرصة أن تعمل، أن تدرس، أن تطلب المال، أن تكتسب، تبدأ تعمل. إذن لا تقول الله في أنا عندي أموال كثيرة أقدر أشتغل وأفتح يعني محلات وتتكل على هذا المال، قد يكون هذا في سبب خسارة، تمسي غنيا وتصبح فقيرا، وتصبح يعني كذلك غنيا وتمسي فقيرا. ليش؟ لأنك اعتمدت على نفسك، ومن اعتمد على نفسه من دون الله وكله الله إلى ما اعتمد عليه، هكذا. هذا معنى قوله. وقد يأتي الإنسان يطلب العلم فيقول أنا ذكي، أنا بمجرد أن يمر على الشيء مرة واحدة أحفظ، ها، من غير اتكال على الله عز وجل، فيكون يعني يأتيه أحيانا السؤال ويظنه على مسألة غير المسألة التي فيها السؤال فيصبح الجواب كله غلط. ها إذن لابد يا أخوان من وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفع عنه الله عز وجل الرمي، هو رمى. ها وقال يعني لسعد بن أبي وقاص وغيره ارمي فداك أبي وأمي، وقال إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى وأصحابه رموا في الحرب، ولكن المقصود هنا الإصابة. وما رميت إذا رميت يعني ما تحققت لك الإصابة عند رميك إلا بما أراد الله عز وجل وسدد. فعندئذ أنت تعمل وترمي وتتكل على الله عز وجل وتكل الأمر في التسديد والإصابة إلى الله عز وجل. هذا معنى قوله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، لا تقل يا فلان ولا تقول يا نبي الله، لا بل قل يا الله. إذا سألت فاسأل الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني هذا لو قابلنا يعني الأعمال التي نعملها بالنعم التي أعطانا الله ما تساوي شيء ولا بنعمة من هذه النعم، ولكن رحمة الله عز وجل أوسع. ولهذا ورد في الحديث من نوقش الحساب عذب، وأما من يرحمه الله ويعني ترجح حسناته بسيئاته فإنه يكون من أصحاب اليمين ويدخله الله الجنة يعني ويمره على الصراط حسب عمله. فهذه يا أيها الإخوة هذه المسألة، وهي مسألة الاستعانة والاستغاثة والاستجارة والطلب في حال القربة والشدة بالله عز وجل. ولهذا فإن قريش سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كم كنت تعبد في الجاهلية؟ قال كنت أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن تعد لقربتك وحاجتك وسؤالك؟ قال الذي في السماء. هذا دليل على أن هذه الآلهة يعني لا تغني من الله شيء، ومع هذا اعتبرهم الله مشركين حتى قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الشرك كله وهدمت الأصنام وأصبح لا يعبد إلا الله وحده. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، ما قال اسألني، ما قال إذا مت أنا أو تعال وأنا يعني أجيرك، أنا أعطيك الغيث، أنا أعطيك الولد، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول إنني معكما أسمع وأرى، يعني لموسى وهارون، فهذه معية نصر ومعية تأييد. إذا شعرت بأن الله معك نصرك الله عز وجل. ولكن إذا يعني سألت أي عبد من عباد الله ملكا مقرب أو نبيا مرسل وكلك الله إليه وأنت وإياه فقراء إلى الله، ما من أحد إلا فقير إلى الله عز وجل، ألا ترون إلى الأدب، أدب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يتدافع الناس الشفاعة فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشفع من أول الأمر أو يأتي يسجد بين يدي الله؟ يأتي يسجد فيتوسل بالعمل الصالح، يسجد بين يدي ربه ويفتح عليه محامد يحمده بها لم يكن يعني فتحها عليه من قبل. ثم بعد ذلك يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هذا إذن من الله عز وجل بوسيلة وواسطة وهي العمل الصالح، وهي العمل الصالح. ولكن نحن الآن على خلاف هذا، الكثير من البلاد من الناس في البلاد الإسلامية يعني يسأل الأنبياء ويسأل الصالحين ويستغيث بهم ويستجير بهم، وهذا يا إخواني لا يجوز. هذا حال المشركين، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع هذا بقوا مشركين حتى وحدوا الله عز وجل وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحدوا الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليش؟ لأنه هو الذي خلقه، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه أبدا. لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حاشاه، لكن مع هذا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن هذا تهديد. وكذلك يقول يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني. يعني أنني عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما زدت على ذلك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن هذا إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونحن يجب علينا أن يكون إيماننا بهذه الطريقة يا أخوان. فلا نتبع الناس الضالين، ولا نتبع الناس المشعوذين، ولا نتبع الناس الذين يقولون فلان يضر وفلان ينفع وفلان يعلم الغيب. قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب. فهذه الأمور يا أخوان تدلنا على أنه لا يسأل أحد إلا الله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يخضع إلا لله، ولا ينحني وينكسر الإنسان ويذل إلا لله عز وجل. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم لما يقول يا عم، يعني يا عمي، يعني سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية بنت عبد المطلب سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت، بس أما المال أعطي، وأما غيرها فلا أستطيع، لا أستطيع أن أغفر الشرك، ولا أن أغفر الزلات، ولا أن أغفر الذنوب أبدا. هذا بيد الله عز وجل، هو مالك الملك، وهو المتصرف في الخلق بما يشاء سبحانه. فإذا كيف تذهب وتترك الملك؟ كيف تسأل غير الملك الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ هذه من المسائل التي ينبغي لأهل العلم والمسلمين عموما، ينبغي لهم أن يعلموها حق المعرفة، وألا يستغيثوا إلا بالله، ولا يستجيروا إلا بالله، ولا يسألوا أحدا إلا الله. ولو أننا توكلنا على الله عز وجل حق التوكل كما ورد في الحديث، قال: لرزقكم كما يرزق الطير تذهب خماصا وترجع بطانا. ما في الطير مساكين تذهب جائعة وترجع وبطونها مليء، متكلة على الله. إذا اتكلوا على الله واعتمدوا على الله واعملوا الأسباب مع التوكل على الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، يعني عندي ناقة أعقلها أو أتوكل؟ يعني جاب أو التي للتخيير، واحدة من الأمرين، يا أعقلها ولا أتوكل، يا أتوكل ولا أعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقلها وتوكل. يعني أعمل السبب وتوكل على الله، لا تظن أن السبب وحده ينفع، قد تقطع الكتاب هذا وتذهب، ها؟ لكن إذا فعلت السبب وتوكلت على الله عز وجل فأنت لست بمفرط، لست بمفرط. يعني تقوم وتبحث، يعني إذا أذن المؤذن تقوم تتوضأ، تبحث عن السبب وتصلي، وتذهب إلى الأذان وإلى المسجد وتجيب. ما تقول إذا شاء الله أن يغفر لي غفر لي من غير صلاة، هذه أحلام، هذه أحلام وأوهام، ولا تقع. قولك هذا مثل أن تقول: يعني لو شاء الله أن يجي لي بولد جاء لي، ولو كما تزوجت. الله قادر على كل شيء، ولكن الله عز وجل بيّن أنها مثل هذا، الناس يقول له هذا مجنون. لو يقول إذا أراد الله أن يجي لي بولد جاء، لو كان من غير زوجة شو يقولون له الناس؟ يقولون هذا ناقص عقله، مجنون. ليش؟ لأنه يلغي السبب. أو أن تأتي وتقول: أنا متكل على الله خلاص، يعني أنا أعتمد على الله مثلا، وتترك السبب، هذا أيضا من نقص العقل. كذلك الحالة الثانية، وهي لو تجي وتقول مثل ما يقول الآن أهل العلم الحديث، يعني ايش التوكل على الله هذا؟ انا اعمل اصنع اكسب، ها، اشياء يعني تعتبر علمية كما يقول، زي ما نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلاص انت تبتاع وتشتري تحصل فلوس من غير توكل على الله، من غير ان يكون هناك توكل على الله، فهذا والعياذ بالله شرك. هذا ايضا يعتبر يعني كذلك شرك، لان هذا جعلت السبب بمنزلة الاله الذي يخلق، جعلت ايضا درست مثلا وتقول خلاص انا انجح في الدراسة 100%، ليش؟ حافظ. طيب قد لا توفق، ها، قد لا توفق في هذا، فلا بد يا اخوان من الامرين معا، ان تعمل على السبب وان تعلم ان هذا السبب وحده ما يكفي، لا بد من التوكل على الله عز وجل مع هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين على الله عز وجل، ومع هذا كان يلبس ولامة الحرب ويضع المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم ويخرج بسلاحه في الحرب، ما يقول خلاص أنا متوكل على الله لن يصيبني شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بعض الناس يقول هذا الكلام مع تفريطه بالأسباب، هذا غير صحيح، خذ بالسبب وقل أيضا توكلت على الله، معا الأمرين معا. وهذه أيضا مما تختص بها هذه الأمة في مسألة أو معرفة والإيمان بالقضاء والقدر، فإن القضاء والقدر معناه يعني أن تعلم أن كل ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ كائن وأنه سيقع، وكذلك أن ذلك بسبب، لأن لك إرادة ولك اختيار، وأنك تحاسب يوم القيامة على إرادتك وعلى اختيارك وعلى أيضا وعلى العمل الذي باشرته. كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة، لا بد من أنك تكون يعني تحاسب على العمل الذي عملت. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، إن ولي ذلك والقادر عليه. ونفتح مجال الأسئلة. هذا الأخ يقول الحمد لله تمسكت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقت لحيتي ومنعت نفسي عن الشهوات وحجبت زوجتي وتمسكت إن شاء الله، ولكن من عدة سنوات ساقني القدر على فلوس من وعندي منهم حاليا 4 محلات، يعني كأن هنا يقول الكتابة هنا غير واضحة، لكن يعني كأن المسألة فيها اكتساب، يعني اكتساب من الأموال المحرمة، ويعني هذه الأموال المحرمة يعني أنبتت أشياء كثيرة، يعني منها محلات ومنها سيارة. على كل حال يعني أولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يكثر من الصدقة، يحاول أن يكثر من الصدقة، ويحاول أن يوظف أمواله هذه في المال الحلال وفي الطرق الحلال، فإن ذلك إن شاء الله تعالى يكفر سيئاته. وإذا كان لأحد عنده يعني مظلمة أو حقوق من الناس فيجب عليه أن يرد هذه إلى الناس شيئا فشيئا، كما مر معنا في الدرس في باب التوبة. إذا سمعوا بمسألة الزوال يأتون في الزوال، من كان معه نساء، من كان معه أيضا عاجز، يأتي في قريب المغرب، يأتي في الليل، لأن عند الجمهور من أهل العلم على أنه إذا كان هناك ضرورة جاز له أن يرمي في الليل، وإذا استعصى عليه من تحت يصعد إلى الأعلى ويرمي، لكن الناس يبحثون عن المسائل الصعبة، خلاص الزوال إذا لازم يرمي في الزوال، ما هو لازم ترمي في الزوال، ارمي في أي وقت بعد الزوال إلى منتصف الليل، ما في داعي إنك تيش تزحم، جائز ما تزحم نفسك. لا يا جائز، لكن هذا لا، بس قد تؤذي الآخرين، هذه بالمطاطة قد تؤذي الآخرين لأنها تربرب في القائم وترجع أو تختل قليلا فإذا جاءت وفقعت عين الإنسان. يا أخي الكريم، أن يكون الرمي آليا آلة تمر ونضع فيها الحصى فترميها. طيب أسمع يا شيخ، وضعوا يعني في الصفا وفي المروة درجا آليا فكسره الناس، الناس أنفسهم ما عندهم احترام ولا عندهم تقدير، لا يقدرون الله ولا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدر بعضهم بعض. والله لو كان الناس يرحم فيهم يعني الكبير الصغير والقوي الضعيف وكذلك يحترم القوي مثلا أو الصغير الكبير، لو كانوا يتراحمون لرمى الناس في يسر وسهولة، لرمى الناس في ولقبل كل إنسان من المسلمين في الحج وغيره الحجر الأسود. لكن ما في إلا هكذا، وهذه حال المسلمين والعياذ بالله في بلادهم أيضا. المسلم هو الوحيد الذي لا ينظم نفسه، والدليل على هذا تجد أنه أدنى حركة يأتي إنسان يتدافعون فيرجعون يتضاربون ويعرف بعضهم بعض، وهناك الحجر فاضي وهناك المرمى فاضي. تجد المرمى في اليوم الثاني قبيل الغروب من جهة من الجهات والله ما عنده ولا شخص، وبقية الناس يعني في أماكن معينة يتطاحنون. طيب ليه؟ لماذا يعني؟ لماذا لا يفقه الناس؟ لماذا لا يتعلم الناس؟ ألا ترون إلى الناس الآن في مثلا في السرة يقفون سرة فيرمي الإنسان مثلا أو يأكل أو يأخذ حاجته ويمشي؟ لماذا لا نفعل نحن هذا؟ يعني هذه المسألة صحيح يعني لا نقول لا نعفي مثلا المسؤولية يعني تأتي أيضا على وزارة الحج والأوقاف، لا بس تأتي مثلا عند جمرة العقبة الكبرى أن تجعل على المؤخرة مثلا شب أو أن تجعل عليها مثلا شيئا، لأن الكثير من الناس يأتي من الخلف ويرمي، فيجب من رمى جمرة العقبة من الخلف ما رمى. هذه صحيح، وقد قدم في هذا اقتراح، ونقدم إن شاء الله هذا العام اقتراح ونحث عليه أن يكون هناك يعني مكان مرتفع وعليه بعض الجنود وعليه بعض الناس من يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرشدين يبلغون الناس بالميكروفونات أن هذا الموضع ليس موضع رمي، لأنه فعلا الناس بحاجة إلى هذا، يقول له ليس هذا موضع الرمي من الجهة الأخرى. هذا صحيح وهذا حق ومطلب، ولكن برضو المسلمين يعني لو يأتي الإنسان ويرمي ويمشي ويأتي الآخر ويرمي ويمشي ما يرجع من طريقه لسهل الرمي على الناس، لكن كل منهم يعني يريد أن يكون الأول ويرمي هو وما فكر في غيره، يسلم هو وما فكر في غيره. هذه أيها الإخوان جاءت من أن الناس ليسوا يعني مثقفين وليسوا متربين على الإسلام، لأنه في الإسلام ليس منا من لا يرحم كبيرنا صغيرنا ولا يوقر صغيرنا كبيرنا أو لا يرحم، فين الرحمة وفين التوقير؟ هذا غير موجود للمسلمين. ليش؟ لأنه التربي على الإسلام نهي. الآن لو يصح لإنسان أن يجد مالا لأخيه المسلم أخذه وأكل ما يسأل، خلاص حلال له يستحله. طيب ما هذا؟ هذا لا يمكن. أين أيضا التراحم بين الناس؟ هذا غير موجود. كيف كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يموتون في غزوة من الغزوات بعد أن طعنوا، وكل منهم يدفع الماء إلى الآخر، اذهب بها إلى فلان لعله أحوج منك، فيقول الآخر اذهب إلى فلان لعله أحوج، اذهب بها إلى من يليني، فيذهب إلى الأخير فيقول اذهب بها إلى الأول، فيأتي وقد مات والثاني وقد مات، إلى أن ينتهي السبعة. إيثاق، وهذا معنى قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ربهم الإسلام. بينما كانوا في الجاهلية هؤلاء الذين يؤثرون كانوا بقوة السلاح يأخذ الإنسان مال أخيه ويأخذ مال ابن عمه ويأخذ مال الثاني، وكانت الحروب والثارات تكون بينهم لأدفى الأسباب، أدفى ناقة ناقة واحدة سببت حربا ها 40 سنة، 40 سنة حرب البسوس، جلست 40 سنة بين عند العرب بسبب ناقة كان بالإمكان أن يغرمها أي إنسان، هذه الناقة أو ناقتين أو 3 أو 10، هي أقرب يعني دم الإنسان أقرب من أن يقتل بسبب ناقة. فجاء الإسلام وحقن الدماء وحفظ الأعراض وحفظ حق الأخوة، لكن هل هذا موجود بين المسلمين؟ ما موجود. ليش؟ لأنهم ما هم متربين على الإسلام. الكثير من الناس يأتي للحج لا لأجل الحج، ولكن يقال الحاج هناك طيب، ويذهب إلى بلاده يسرق ويزني ويتعامل بالربا والظلم والغش والحج فلان. طيب إيش نفعك هذا الحج؟ إذا ما أتيت للحج، أتيت إلى الصلاة ليقال والله فلان ما يترك الصلاة، ما تنفعك هذه الصلاة. لا بد أن تأتي للصلاة وقلبك مطمئن، تريد وجه الله، تريد الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. تفعل العبادة لا تقصد بها إلا وجه الله، تخلص فيها. كذلك تبحث عن الطريقة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا عجزت عن سنة من السنن، ها ما هو لازم، يعني هل لازم أنا يعني آتي إلى الجمرة العقبة وأجعل الكعبة عن يساري ومنى عن يميني وأرمي من تحت الشجرة إذا لم يتيسر لهذا؟ ما هو لازم، بل متيسر. أنا آتي من أجل أن أقبل الحجر الأسود وهو سنة، وأقتل هذا وأضرب هذا ويمس جسدي المرأة هذه من أجل أن أطبق سنة، هذا لا يكون فيها الأجر في هذا. عليك وزن أكثر من الأجر الذي تريد أن تحصل. والمفسدة يعني متى كان هناك يعني تحقيق مصلحة بسيطة ولكن يعني لا يصل إليه الإنسان إلا بمفسدة عظيمة، ما يجوز. ما ترك المصلحة هنا أفضل من أن يرتكب مفسدة حتى يصل إلى هذه المصلحة. وهذه من الأمور المهمة أيها الإخوان، فينبغي فهمها ومعرفتها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وبنيتك إيش؟ بالنسبة أولا أنا جيت رضيت عن نفسي وعن سائر عن عمتي وضعها زوجها ضائع. عمتك كبيرة في السن؟ كبيرة في السن طبعا. والضائع هذه اللي ضائع زوجها؟ زوجها ضائع. يعني ما تستطيع الخروج؟ مريضة. ولا تستطيع الخروج؟ لا أستطيع. سألت عن اسمها وحفظت اسمها، ما جيت والدي معي. يعني لفظت الاسم لوالدتك نسيانا؟ نسيانا. ما فيش. وهي اسمها ما رفضت. بعد ما لقيت الرمي تذكرت مع الملكة طيب خلاص خلاص رميك عنها ان شاء الله ولا شيء عليك. لا لا ما في شيء، لا شيء عليك ورميك صحيح باذن الله تعالى. نعم، لان الكلام على النية وهذا سبق لسان، سبق لسان. على كل حال انت عمن نويت، رميك عمن نويت، بس لان هي ما تستطيع الخروج وهذه خلاص. الذي لا يؤدي طواف الوداع، طواف الوداع هو يحج كل عام، الحكم واحد زي اللي يصلي كل وقت. وطواف الوداع بالنسبة للحاج سواء حج مرة أو كل سنة هذا واجب من الواجبات للأدلة التالية. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالبيت وانتهى قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر. الأمر الثاني أنه فعل هو وقال خذوا عني مناسككم. الأمر الثالث أنه أذن لصفية لما حاضت فقال إذا تنفر، لكن لو لم يعني تحض لأمرها بالطواف. كذلك لما جاءته يعني أم سلمة وكانت شاكية فاستأذنت أن تطوف للوداع وهي راكبة فأذن لها، فلو كان غير واجب كان قال لها لا تؤذي الناس بدابة، فهذا واجب. ومن ترك الواجب في الحج فإن عليه دم، فيكون عليه لكل حجة حجها دم، وهذا الدم يكون في فقراء الحرم في مساكين الحرم، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك بعض الأقوال لا توجب على الإنسان، فلو أن إنسانا استفتى عالما ولم يجب عليه وأخذ بهذا في الأصل فهذا يعني بينه وبينه. وأما بالنسبة لما أراه حسب ما أعرف وحسب ما وقفت عليه من الأدلة فطواف الوداع يعتبر واجبا، وإذا فعل الإنسان طواف الوداع إذا جعل طواف